فهذه تسمى بهذا التوحيد، عفوا يسمى بتوحيد الاسماء والصفات. نعم، فالمصنف رحمه الله تعالى ابتدا بتوحيد الربوبيه لانه يلزم من توحيد الربوبيه افراد الله جل وعلا بالعباده والاخلاص اليه والطاعه سبحانه وتعالى. فبما انه الخالق والرازق والمحيي والمميت، اذا هو المستحق للعباده وحده سبحانه وتعالى. نعم، فالله جل وعلا لم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا، فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار، كما قال جل وعلا وان من امه الا خلا فيها نذير، وكما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالادله كثيره التي فيها ان الله جل وعلا قد ارسل الرسل وانزل عليهم الكتب التي تدعوهم الى عباده الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم، وان من اطاع الرسل دخل الجنه وان من عصاهم دخل النار. نعم، وربنا جل وعلا قد ارسل الى الناس نوعين من الرسل. النوع الاول هم الرسل، والنوع الثاني هم الانبياء. وجمهور اهل العلم على التفريق ما بين الرسول والنبي، جمهور اهل العلم على التفريق ما بين الرسول والنبي. نعم، فقالوا ان الرسول هو الذي يرسل الى امه، بخلاف النبي ما يكون مرسلا الى امه، يعني مثل ادم عليه السلام نبي، ادم عليه السلام نبي، ولكن نوح رسول لانه ارسل الى امه الى اناس. نعم، ومما يدل على التفريق ومما يدل على هذا ما جاء في قوله عز وجل، نعم، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، فيلصق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته. فذكر ربنا جل وعلا الرسول وذكر ايضا النبي، وكما جاء في حديث الشفاعه الطويله الثابته في الصحيحين ان ادم عليه السلام قال اذهبوا الى نوح فانه اول رسول الى اهل الارض، فانه اول رسول الى اهل الارض. فهذا فيه ان نوح عليه السلام اول رسول وادم نبي عليه السلام، فهذا كيف تفرق ما بين الرسول وما بين النبي. وقد جاء في ذلك حديث ابي داود بان حديث ابي داود رواه ابن حبان ان الله عز وجل ارسل 120,000 نبي والرسل 313، ولكن هذا الحديث حديث منكر، حديث باطل ليس بصحيح، وانما الذي صح هو ما رواه الحاكم وغيره من حديث ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الله عز وجل ارسل 15,300 رسول. نعم، هذا حديث صحيح. نعم، قال والدليل قوله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا. نعم، فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. نعم، في هذا دليل على ان الله عز وجل قد ارسل الرسل، ومن ذلك نبينا محمد عليه الصلاه والسلام الذي هو خاتم الانبياء والمرسلين، والذي هو افضل الرسل عليهم الصلاه والسلام جميعا. نعم، وان ايضا ممن ارسل نعم وايضا ان ممن ارسل اليه ارسل الى فرعون، والمقصود هنا موسى بن عمران عليه السلام، كما ارسلنا الى فرعون، كما هو معلوم ان الله عز وجل ارسل الى فرعون موسى عليه السلام. قال فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. الله عز وجل اهلك سبحانه وتعالى وعذب، كما قال عز وجل انه يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون شد العذاب، وهذا عذاب البرزخ وعذاب يوم القيامه اعظم واشد، عافانا الله واياكم من ذلك. نعم، المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل،